إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنتكلم عن قائد وزعيم توفي من 52 سنة، لكن إنجازاته الوطنية ومواقفه التاريخية لسه عايشة بيننا رغم مرور كل هذه السنين. الجيل الجديد حتى بتاع النهاردة كتير جدا من الشباب اليوم بنشوفهم يمكن ما عاشوش مرحلة جمال عبد الناصر بالتأكيد، لكن لما بيسمعوا عنه بيترحموا عليه وكأنه لسه غادرنا بالأمس فقط. عبد الناصر كان رمز عصي حتى على الرحيل والغياب. ليه؟ لأن شخصيته كانت متفردة، كان عنده كاريزما جذابة، كان حضوره طاغي في كل مكان يتواجد فيه وفي كل منتدى. علشان كده لغاية النهاردة بنشوف الفيديوهات والصور والكلمات اللي بتتشير على اليوتيوب وكأن عبد الناصر لسه عايش بيننا. بمقاييس الزمن عاش عبد الناصر 18 سنة كحاكم، طبعا تعتبر قصيرة جدا لكنها مثلت فصل استثنائي في المشهد المصري وفي التاريخ العربي كله. رسالة جمال عبد الناصر لسه باقية بيننا لأنه بنى دولة رغم المؤامرات، وكأني التاريخ بيعيد نفسه. السيسي رئيس مصر الآن يتعرض تقريبا لنفس ما تعرض له جمال عبد الناصر من تحديات. عبد الناصر أسس فكر قوامه الإنسان المصري اللي يعي جيدا معنى العزة، معنى الكرامة، معنى المواطنة. انحاز عبد الناصر للبسطة، انحاز للفقراء، انحاز للطبقة الكادحة، انحاز لمجانية التعليم. كانت ثورته على الإقطاع والرأسمال اللي بيستغل الشعب بيمتص دم الغلابة، دم الفقراء. عبد الناصر انتصر للعزة والكرامة لما أعلن عن تأميم شركة قناة السويس شركة ملاحة وطنية مصرية. عبد الناصر اتولد في الإسكندرية رغم أنه صعيدي ابن أسيوط، كان أبوه شغال في البريد يعني موظف بسيط. تنقل مع أسرته بين عدد من محافظات مصر بحكم عمل أبوه كان بيتنقل طبعا بحكم عمله في هيئة البريد. لما بدأ نشاط الطلابي جمال عبد الناصر كان في سن مبكرة، كان بيطلع في مظاهرات طلابية ضد الاستعمار البريطاني. بسبب هذه المشاركة أصيب في إحدى المظاهرات في رأسه، وده اللي ساب جرح كان باين على جبهته طوال حياته. نشاطه الطلابي ده تسبب في منع من الالتحاق بالكلية الحربية لأنه اعتبر معارض لهذا النظام اللي كان موجود في هذا الوقت. درس في كلية الحقوق لفترة حوالي عدة أشهر، ثم عاود المحاولة مرة أخرى وقبل في الكلية الحربية وتخرج فيها سنة 38. بعد مرور 17 شهر فقط تخرج نتيجة استعجال تخريج دفعات ضباط لأنهم كانوا محتاجين دفعات ضباط في هذا الوقت. شارك جمال عبد الناصر في حرب فلسطين عام 48، الأول تطوع وبعدين انضم لصفوف الجيش المصري. الحرب دي كانت من بين الأسباب اللي أدت لقيام تنظيم الضباط الأحرار بثورة يوليو 52 لما اكتشفوا صفقة الأسلحة الفاسدة والكثير من المواطن الفساد في الوقت ده. الثورة اللي أنهت حكم أسرة محمد عادل لمصر. وفي عام 53 عبد الناصر قاد الوفد المصري للتفاوض على انسحاب القوات البريطانية من مصر بشكل نهائي. بكرة نكمل حكايتنا عن شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.